أول الأسباب الجالبة لمحبة الله العناية الصادقة بالقرآن الكريم، كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. العناية بالقرآن تلاوة وفهما وعملا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وعندما تقرأ القرآن إما آية أو سورة أو جزءا من القرآن فلا يكن همك أن تختمه ختما سريعا، وليكن همك أن تعقل الخطاب وتفهم المراد وأن تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فإن القرآن أنزل ليعمل به. فإذا مررت بآية فيها أمر أو نهي أو خبر فوطد نفسك على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار لتكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.